باقي النعم وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. توبة نصوح، توبة نصوحة، رجع إلى الله، قول يا الله لك الحمد يا رب، قصرت في حمدك، قولي لنفسك يا ربي قصرت في حمدك، والله يا رب قصرت في حمدك، والله قصرنا كثيرا في حمد الله. كيف أقصر؟ كيف أعمل؟ أعمل أنا داود شكرا أعمل الشكر، أعمل الشكر أنك تبقي جميلة في معاملتك مع الله، طائعة مقبلة، ما تنسي لحظة، لا تنسي ربك لحظة، ما تمسكيش هموم الدنيا إلا الشيء اللي خلقتي من أجله. أنت خلقتي في هذه دار الدنيا لأمر هام، وما خلقت الجن والإنس إلا أنت طلبت الأمر التي خلقتي من أجله، وانشغلتي بالأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك به، فانشغلتي، انشغلتي بالمال، انشغلتي بالولد، انشغلتي بمشاكل بمشاكلك، لكن اللي اتخلقتي من أجله نسيتيه. فلما انشغلتي بالنعم شغلتك النعم عن المنعم، ولست ولم تخلقي لذلك. اللهم اشغلنا بك وحدك، ولا تشغلنا بغيرك، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغنا. اذا اول شيء يا بناتي اقول لكم، وقولوا لنفسي اقول لكم، لان كلنا مقصر، اسال ربي الا تجعلني من المقصرين. اقول لنفسي يا ربي ارزقني وان احب توبه نصوحه، تقبلها منا وتعيننا بعدها على تغيير الحال. كيف نغير انفسنا؟ ازاي تغير نفسك؟ ازاي تبتدي بقى تقول يا ربي، يا ربي جعلني منشغله بيك، مالي والدنيا، قاعده تتكلمي في ده وتتكلمي في ده وتتكلمي في ده، ليتك تسبحين او تذكرين او تقرئين. ما هذا العمر الذي يضيع منك هدرا؟ ايه الايام اللي بتمر عليك هدر دي؟ اين عملك؟ اين الصحيفه التي ملأت بعملك؟ فين اليوم اللي مملوء الساعه كذا عملت كذا والساعه كذا عملت كذا، الساعه كذا قعدت تتكلم والساعه كذا قعدت تتكلم والساعه كذا قعدت على طول كلام كلام كلام؟ اين القربات التي تقربك من الله يا رب؟ كنا مخطئين، فانت الحليم او انت الحليم الكريم، فاغفر لنا اجمعين. اللهم انك انت الحليم الكريم، فاغفر لنا اجمعين. يا رب انت الذي مننت علينا بالتوبه، وقلت في كتابك الكريم لعباده الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ونحن يا ربي نقول اننا لا نقنط من رحمتك، فيا من تمن علينا بالعطاء، ويا من تمن علينا بالرحمه، ويا من تمن علينا بالمغفره، اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وهل المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من اهل طاعتك، واجعلنا من اهل جنتك، واجعلنا ممن في هذا الشهر الكريم ان تبلغنا رمضان، وان تجعلنا ممن فتحت له ابواب الجنات ففاز في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن كتب له الفوز في رمضان، اللهم اجعلنا ممن كتب له الفوز في رمضان، واجعلني واياكم احبتي، واجعلني واياكم احبتي كما تحبينا والتقينا بدون ارحام وبدون معرفه بعضنا لبعض وبدون معرفه اسمائنا بعضنا لبعض. اللهم اسالك ربي كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على كتابك الكريم، فاجمعنا يا ربي في ظلال عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا ضاق الا وجهك، وارحمنا يا ربي رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها امورنا، وتغير بها وجهنا، وتيرد بها كتابنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. توبه، ولذلك نقول يا بناتي وقفاه مع القربات. اول شيء ان من اعظم الخساره ان تضيع من العبد مواسم الخيرات. عايزه تخسري اكتر من كده؟ خسرتي سنه بكملها، عايزه تخسري الايام دي كمان؟ عايزه تمر عليك الايام دي وانت في خسران؟ اولا الوقفة الأولى من أعظم الخسارة أن تضيع من العبد مواسم الخيرات والطاعات دون أن يغتنمها ويأخذ منها فائزة برحمة الله وبركاته. ولا تزيد هذه المواسم البركة هدى واستمساكا وقربا واتباعا لأمر ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدي أول حاجة، خسران مبين، خسران مبين إنك تخرجي من الأيام دي وأنت لسه خسران. يعني إيه خسرانة؟ مفيش حاجة مكتوبة في موازينك، كتب لك مسجد مجلس هل ما جلستي صفحتين في القرآن كم صفحة قرأتيها، استغفر وانت جالسة، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقات تجاهدي بيها، أعمال صالحة تتغربي، هي دي القصارى يا بنات، إنك ما تعمليش الأشياء دي. فإياكي إياكي إياكي أن تغرنك من حياة الدنيا، إياكي إنك تغرق الحياة الدنيا. وزيك أولها الخسران، إياكي وضياع مواسم الخيرات والطاعات. الثانية